تفسير الآية 43 حتى الآية 47 من سورة المدثر، يقول تعالى: قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أي هذا بيان لبعض أسباب دخولهم النار حتى لا يفعلها عاقل فيكون مصيره مثلهم، أي فأجابوهم قائلين أننا في الدنيا لم نقم بأداء الصلاة المفروضة، ولم نعطي المحتاج ما يستحقه من عطاء بل حرمناه حقوقه، وكنا كذلك ننغمس ونندفع مع المنغمسين المندفعين في الأقوال والأفعال السيئة، ففعلنا الشرور والمفاسد والأضرار، وكنا أيضا لا نصدق بحدوث يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين دين الإسلام لمن كان عمل به، وبقينا مستمرين مصرين على ذلك السوء الذي كنا فيه طوال حياتنا حتى جاءنا الموت ورأينا بأعيننا صدق ما كنا نكذب به والذي كان يقينيا مؤكدا.